بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الحديث 17 من أحاديث 40 النووية، وهو ما أخرجه المصنف رحمه الله عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو يعلى شداد بن أوس صحابي أنصاري، مات بالشام قبل 60 أو بعدها، وهو ابن أخي حسان بن ثابت، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كما روى عنه حديث سيد الاستغفار، وروى عنه أحاديث أخرى، لكن هذا أشهر ما رواه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هذا الحديث ممن فرد به مسلم عن البخاري، وقد رواه مسلم من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه. وموضوع الحديث بيان وصف ينتظم كل الشعائر الإسلام وأحكامه، فهو بيان ما جاءت به هذه الشريعة من إحسان، وأنه لا يختل في شيء مما جاءت به. هذا مضمون الحديث ومعناه العام الذي يفيده. وأما الحديث فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي إن الله تعالى أمر بالإحسان في كل شيء. فالكتابة هنا بمعنى الأمر والفرض والتشريع والإيجاب، والكتابة تطلق على ما فرضه الله تعالى وأوجبه، وقد جاء ذلك في جملة من الأحكام الشرعية، منها قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ويطلق الكتابة أيضا في كلام الله تعالى على الأحكام القدرية، ومنها قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ومنه أيضا قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالكتابة تكون في التقدير وتكون في التشريع، في التشريع كقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وغيرها من الآيات التي ذكر الله تعالى فيها أحكاما شرعية. والتقدير كقوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فالكتابة في كتاب الله تعالى وردت في الأمور الشرعية كما وردت في الأمور القدرية. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان من أي النوعين، قدرية أو الشرعية؟ الشرعية. ويدل لهذا ما رتب على هذا الخبر، فالحديث تضمن خبرا وإنشاء. الخبر في قوله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والإنشاء في قوله: فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، هذا تشريع. فالذي يظهر أن كتابة هنا هي الكتابة القدرية الشرعية الأمرية الدينية. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان، الإحسان مأخوذ من حسنة، وهذه المادة تدور على الجميل، تدور على معنى الجميل والطيب وما يلائم النفوس وتنشرح به، هذه هي المعاني المستفادة من هذه المادة. فالإحسان هو ما كان جميلا طيبا تنشرح له النفوس يلائم الطبائع، وأما ومنه المعنى الخاص الذي يستعمله الشارع في مواطن وهو الإتقان، فالإحسان بمعنى الإتقان. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي كتب الإتقان على كل شيء فعفرضه. وقيل المراد بكتب الإحسان هنا ليس الإتقان فقط بل اللطف والرفق، وهذا المعنى لا يتنافى مع الإتقان، فالإتقان يكون بالرفق ويكون باللطف. والذي يظهر أن الإحسان هنا هو السمة العامة للشريعة من الرحمة والرفق واللين، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيكون قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء أي كتب الرفق واللطف والرحمة على كل شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء بيان أن الرفق مفروض على كل مكلف، فقول على كل شيء أي على كل أحد، كقوله تعالى كتب عليكم الصيام أي على أهل الإسلام على أهل الإيمان. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء أي على كل أحد من أهل الإسلام، فهو فرض مأمور به يتعبد الله به في كل أهل الإسلام على كل أهل الإسلام. هذا المعنى الأول. إذن يكون المعنى إن الله كتب الإحسان على كل شيء أي على كل أحد، لا يخلو من ذلك أحد. والإحسان المكتوب قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فليس من لازم هذا أن يكون جميع الإحسان مأمورا به أمر إيجاب، بل أصله مأمور به أمر إيجاب في الجملة، لكن هو منه ما يكون في مواضع المعنى العام للإحسان مأمور به على كل في كل في حق كل أحد، لكن قد يكون إيجابا في مواضع واستحبابا في مواضع بدلالة النصوص. هذا هو المعنى الأول لقوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء. وقال جماعة من أهل العلم إن قوله على كل شيء يعني في كل أمر وفي كل شأن وفي كل عمل، فتكون على هنا بمعنى في، فيكون المعنى إن الله كتب الإحسان في كل شيء من الشؤون ومن الأعمال ومن الأمور، فيكون المقصود هنا بيان الشيء الذي يجب فيه الإحسان. وعلى المعنى الأول يكون بيان لمن أمر بالإحسان، هذا الفرق بين القولين. القول الأول إذا قلنا إن معنى كتب الإحسان على كل شيء على كل أحد، معناه يكون مفاده هو بيان من فرض الله تعالى عليه الإحسان، وأنه كل مسلم مفروض عليه الإحسان مكتوب عليه الإحسان. وأما على المعنى الثاني يكون المعنى يكون المقصود والمراد بيان محل الإحسان، ما هي مواضع الإحسان، وأنها تشمل كل شيء جاءت به الشريعة. وكلا المعنيين صحيح، فالإحسان مأمور به كل أحد وهو مأمور به في كل شأن، لكن من حيث دلالته اللفظ الأقرب هو المعنى الثاني، وأن على بمعنى في، ويكون الاتيان بعلى في هذا السياق لتضمين معنى على من اللزوم والثبات والاستقرار والاستعلاء. فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء أي جعله مطلوبا في كل أمر وفي كل شأن وفي كل فعل وفي كل حال. طبعا إذا كان كذلك فمن لازم أن يكون مفروضا على كل أحد، من لازم هذا أن يكون مفروضا على كل أحد إذا كان مأمورا به في كل شأن وفي كل حال وعلى كل وفي كل أمر وفي كل فعل، فلابد أن يكون على كل أحد. فهذا القول يتضمن ذاك، أيضا ذاك يتضمن هذا، إذا كان مأمورا به أمرا عاما فهو قد يدل على المعنى الثاني، لكن في الدلالة أيهما أقوى أيهما أشمل؟ الثاني أشمل وأقوى، ولهذا رجح كثير من الشراح المعنى الثاني على المعنى الأول. وما يؤكد هذا المعنى بقية الحديث، فإن الحديث في أوله إخبار عن فعل الله تعالى وفي آخره إنشاء، حيث قال صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخبر عملا وشأنا، فدل هذا على أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء أي في كل شيء، فذكر الإحسان على وجه العموم ثم ذكر له مثالا ينزل عليه ويطبق فيه. ويؤيد هذا ما جاء من الأمر بالإحسان عموما كقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وجد دلالة في هذه الآية أحمد وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وجد دلالة أمر لكن وين ها؟ إيه يعني وين وجه الدلالة في عمومه لكل شيء؟ هذا أمر بالإحسان صح يدل على وجوب الإحسان، لكن لا نريد نحن من الآية الدلالة على إيجاب الإحسان، بل نريد الدلالة في الآية على إيجاب الإحسان في كل شيء. ها؟ فهمتوا؟ نحن نريد من الآية دليلا على وجوب الإحسان في كل شيء، عدم ذكر مفعول به. فالله تعالى قال وأحسنوا، ما قال أحسنوا في إيش؟ ومن القواعد الدالة فيما يتعلق بالعموم عدم ذكر المعمول يدل على العموم، فلما لم يقيد ذلك بشيء من الأشياء دل ذلك على أنه مطلوب في كل شيء. وهنا يستفيد الطالب تفعيل القواعد ويستفيد من استحضارها في الاستنباط. ومنه أيضا من الدلائل على وجوب الأمر وجوب الإحسان في كل شيء قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولم يذكر متعلق الأمر فيشمل ذلك كل شيء. ثم ذكر الله تعالى الإحسان في بعض الأفعال كقوله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كل هؤلاء أمر الله تعالى بالإحسان إليهم. فالإحسان فالأمر بالإحسان جاء في القرآن مجملا عاما، وجاء في بعض الأعمال على وجه الخصوص نصا. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء يدل على، وهذا سيأتي في الفوائد، أنه يكون في كل شيء بحسبه. يعني الإحسان المأمور به هل حدده النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بين أوصافه؟ لم يبين أوصافه ولم يحدده حد، فمثل هذا يرجع فيه إلى ما عد في العرف إحسانا، فكل ما عد إحسانا في العرف فإنه داخل فيما كتبه الله تعالى وفرضه في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالإحسان المأمور به هنا وليس على صورة محددة، إنما هو عام، فما جاءت الشريعة فيه بالبيان فيصار إليه، وما لم يأتي فيه بيان من الشرع مما أمر فيه بالإحسان على وجه العموم يرجع فيه إلى العرف، لأن صفة الإحسان المأمور بها ليست على وجه واحد، منها ما جاء بيانه في الشريعة كإكرام الجار مثلا وكف الشر عنه، هذا جاءت صور من صور الإحسان المأمور به، لكن هناك ما لا أمر فيه بصورة معينة من الإحسان كقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، فهذا يشمل كل أوجه الإحسان التي تعد إحسانا سواء مما جاء به النص أو مما جرى به العرف قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. بعد أن قرر الأمر بالإحسان المجمل ذكر عملا يتحقق به، ذكر عملا يصلح أن يكون مثالا لبيان معنى الإحسان المأمور به. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم، الفاء هنا استئنافية مؤذنة بالانتقال من الخبر إلى الإنشاء، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم، هذه جملة شرطية، فأحسنوا القتلة، وهذا فهي مكونة من فعل الشرط وجوابه، وقوله: فإذا قتلتم، القتل هو إزهاق النفس بفعل ما يفضي إلى خروج الروح وفقدان الحياة، فأحسنوا القتلة. وهنا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم المقتول، لكن بقية الحديث قد يبين شيئا من المطلوب، لكن في القتل لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم المقتول، فيشمل قتل كل من أذنت الشريعة بقتله. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، سواء كان حيوانا أو كان إنسانا، سواء كان مسلما أو كان كافرا. فالمأمور به في قول فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة يشمل كل مقتول أذنت الشريعة بقتله، سواء كان قتله على وجه الوجوب أو على وجه الإذن والإباحة كقتل الصائل مثلا، فأحسنوا القتلة، هذا جواب الشرط. وقوله فأحسنوا القتلة أي صفة القتل، وقوله صلى الله عليه وسلم القتلة فعلة، وهي مما يستعمل لبيان من صيغ الأفعال، من صيغ الدالة على الهيئة والصفة، أي فأحسنوا صفة القتل وفعله. وضابط الإحسان في القتل المأمور به في قول فأحسنوا القتلة هو أن يكون قتلا يحصل به إراحة المقتول مع تمام الإجهاز عليه وسرعة مفارقة روحه، فقوله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا القتلة جواب للشرط متقدم لبيان موضع الإحسان في هذه الفعلات. طيب لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القتل؟ ليبين استيعاب الإحسان لكل أفعال الشريعة، لكل ما جاءت به الشريعة، لكل شيء، حتى في الفعل المؤذي في أعلى صوره وهو القتل يجب أن يستحضر الإحسان، ليس وراء القتل أذى، وأعلى ما يكون من إيقاع الأذى البدني، ومع هذا مأمور المؤمن مأمور فيه بالإحسان. فإذا كان كذلك فما دونه من أوجه المعاملة من باب أولى، سواء كان ذلك عقوبة أو كان ذلك غير عقوبة. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هذا ثاني ما ذكره صلى الله عليه وسلم من الصور التي أمر فيها بالإحسان، وهو الذبح. والذبح نوع من القتل لكنه خاص، وهو في الحيوان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وليحد شفرته وليرح ذبيحته. فيقال في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، كما قيل في قوله: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فالقتل هناك في ما يقتل من بني آدم وغيرهم، والذبح هنا فيما يشرع ذبحه من بهيمة الأنعام. فأحسنوا الذبحة أي أحسنوا وأتقنوا في الذبح. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الإحسان في قوله: وليحد أحدكم ذبيح شفرته وليحذ ذبيحته. هذا بيان لصورة من صور الإحسان التي يتحقق بها ما أمر صلى الله عليه وسلم. فقوله: وليحد أحدكم، الحد هو تهيئة ما يذبح به ليكون أمضى في لحم المذبوح، وذلك أسرع في الإجهاز عليه. وإذا قال: وليرح ذبيحته، أي ليعمل على تسكين ذبيحته بحيث لا تتأذى بالذبح، سواء كان ذلك في صفة الذبح وقبله وأثناءه. ولهذا كره أبو هريرة رضي الله عنه أن تحد الشفرة والشاة تنظر، وأن تذبح الشاة، وكره أهل العلم أن تذبح الشاة أمام أخواتها، فإن ذلك مما لا يتحقق به قوله صلى الله عليه وسلم: ليريح ذبيحته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حصول الإحسان أو مشروعية الإحسان في القتل وفي الذبح، ثم ذكر صورة من صور الإحسان إلى الذبيحة بقوله: وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. الحديث فيه جملة من الفوائد تقدم شيء منها، من أبرز ما في الحديث من الفوائد أن الإحسان مأمور به في كل الأفعال والأقوال والأحوال، في معاملة الله وفي معاملة الخلق، بل وفي معاملة الإنس والعقلاء وفي معاملة غيرهم. من فوائد الحديث أن الإحسان مأمور به كل أحد، على المعنى الآخر لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. من فوائد الحديث حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لما قرر كتابة الإحسان على كل شيء مثل لذلك بما يتضح به المقال ويتبين به المقام، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. وفيه أن هذه الشريعة رحمة في كل ما جاءت به، حتى في عقوباتها فإنها رحمة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهي رحمة أيضا للإنس، للمكلفين وغيرهم، فهي رحمة حتى للحيوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمراعاة الحيوان بحسن ذبحه، وهذا من تحقيق الرحمة التي جاء بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا بعض ما تضمنه الحديث من فوائد، وبالتأمل يتبين فوائد أخرى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.